بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الطحاوية قوله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال، فقال: اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. في حديث جابر رضي الله عنه في قوله: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. وهذا يدل على أن ما قضاه الله عز وجل وقدره فإنه واقع لا محالة، لا يتبدل ولا يتغير. لكن ما كتب على الإنسان نوعان: النوع الأول ما كتب في الصحف التي في أيدي الملائكة، فهذا يتبدل ويتغير. والثاني ما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ، فهذا لا يتبدل ولا يتغير. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فإذا قال قائل: كيف نجمع بين هذا أنه لا يتبدل ولا يتغير، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء؟ فالجواب أنه لا منافاة، فإن الله عز وجل قد كتب وقدر أن فلانا مثلا يصاب بمرض، فيدعو الله ثم يزول هذا المرض. فكل من المرض والدعاء مقدر. ومثل ذلك أيضا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في قول: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ليس معناه أن الإنسان له عمران، عمر إذا وصل وعمر إذا لم يصل، بل نقول كل ذلك مكتوب. فالله عز وجل قد علم أن فلانا سيصل الرحم، وسيكون وصله سببا بطول عمره، فالكل مقدر مكتوب. قال: وعن بس مكتوب عند الله عز وجل، كتب أن فلان عمره 70 سنة، لو لم يصل لكان عمره 60 مثلا، فهو مكتوب أن يعني أنه يصل فيكون عمره 70. ها؟ لا، مكتوب في اللوح المحفوظ أن أصل عمره، أن عمره 60 سنة، ثم يصل ثم يكون 70. نعم. لا، مو ببدل، ثابت أصلا. مثل ما قلنا الآن، قدر الله عز وجل على شخص أن يصاب بمرض ثم يدعو ثم يشفى، هذا مثل أن هذا أيضا مقدر أن عمره 60 ثم يصل ثم يكون 70. لأن ما كتبه الله أن قدر أنه 60 ثم بسبب وصله صار 70، لا، مكتوب من الأصل. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. خرجاه في الصحيحين. وزاد البخاري: وإنما الأعمال بالخواتيم. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة ثم يكون مضغة أي بعد تمام، ثم يرسل إليه الملك أي بعد تمام 120 فهو في الأول نطفة ثم علقة ثم مضغة، وهذه المضغة منها مخلق ومنها غير مخلق. فالتخليق إنما يكون بعد 81، بعد 81 يخلق، فهو يكون نطفة ثم علقة ثم بعد ذلك يخلق، يكون نطفة 40 ثم علقة 40 ثم يخلق، 40 و40 كم؟ 80، ثم بعدها يخلق، يعني بعد 80 من 81 يبدأ التخليق. وما بين 81 إلى 90 محتمل، وما بعد 90 يكون متيقنا التخليق. ومعنى التخليق أن يتبين فيه خلق إنسان، يتضح الوجه واليدان ونحو ذلك. نعم. قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. شوف، يؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه، هل هو غني أو فقير، هل يكون رزقه حلالا أم حراما، هل يكتسب من هذا الشيء الفلاني أو الفلاني. وثانيا يكتب أجله، متى يموت، وفي أي أرض يموت، وعلى أي حال يموت. وهذا من مفاتيح الغيب، كما قال الله تبارك وتعالى لما ذكر في آخر سورة لقمان، قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا كان الإنسان لا يعلم بأي أرض تموت مع تمكنه من الذهاب من مكان إلى مكان، فلأن لا يعلم في أي زمن يموت من باب أولى. من باب أولى. فهمتم؟ إذا كان الإنسان لا يدري في أي أرض يموت، ففي أي زمن من باب أولى. قد يموت الإنسان في مكان قد لا يخطر له على بال، يموت في صحراء، يموت في بئر، يموت في كذا وكذا. نعم. الثالث هو عمله الذي يعمله في الدنيا، وشقي أو سعيد أم سعيد، يعني هل يكون في هذه الدنيا شقيا أم يكون سعيدا، كل ذلك مكتوب عند نفخ الروح فيه. نعم. في الدنيا وفي الآخرة. نعم. ما يكون نفاس، يعني لو أن المرأة أسقطت دون قبل أن يتبين في خلق الإنسان حتى لو 85، ولكن ما تبين، هذا الدم يكون دم فساد مثل دم الاستحارة. ولو تعدى، ما دام أنه لم يخلق. سبق لنا ما سبق لنا الدرس الماضي. نعم. أقول ما سبق لنا الدرس الماضي وش اللي يلزم، ذكرنا في الدرس الماضي الجناية على الجنين. وين ناخذ ونمسح؟ ذكرنا بالتفصيل صور الجناية على الجنين، ارجع إليها مفصلة. نعم. ما قبل نفخ الروح إذا دعت الحاجة والضرورة يجوز، إذا كان هناك ضرورة ما يقدرها الأطباء، أما بعد نفخ الروح فلا يجوز، لأنه بعد نفخ الروح يكون آدميا. كمل. نعم. قال: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. قول النبي إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة أي فيما يبدو للناس، يقيد هذا بهذا، فهمتم؟ نعم. لأن الله عز وجل لا يمكن أن يخيب سعي عبده أنه يعمل بعمل أهل الجنة، ولهذا قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذا علم الله تعالى منه حسن النية وسلامة الطوية وإرادة الخير، لا يمكن أن الله عز وجل يخيب ظنه، لكن هو يعمل بعمل أهل الجنة ظاهرا عند الناس، لكن في قلبه والعياذ بالله فيه شيء. ولهذا في الحديث السابق قال فيما يبدو للناس، الناس يقول ما شاء الله هذا من أهل الصلاح ومن الخير، وقلبه منطوي على الكفر أو الشرك والعياذ بالله. نعم. قال فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الآثار عن السلف. قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق. قوله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. طيب، وأصل القدر، القدر هو تقدير الله عز وجل للكائنات حسب ما تقتضيه حكمته وعلمه سبحانه وتعالى. هذا القدر، تقدير الله عز وجل للكائنات حسب ما اقتضته حكمته وعلمه. والقدر يقول المؤلف رحمه سر الله تعالى في خلقه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله، وهي من أجمع العبارات في القدر. القدر ما هو القدر؟ قدرة الله. ولهذا ابن القيم رحمه الله أشار إلى هذا في النونية، قال: فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، قال الإمام: شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان. إذن القدر قدرة الله عز وجل. نعم. صفته من صفته. نعم. قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة إلى الخذلان، وسلم الحرمان، ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. طيب، إذن الحذر من الخوض في القدر، لأن من خاض في القدر من غير علم فإن مآله يكون إلى الشك والعياذ بالله والخروج من دين الإسلام. فعلى من طرأ على باله مثل ذلك أن يتذكر عظمة الله عز وجل، يعني الله عز وجل عظمته عظيمة لا يمكن أن يقاس بخلقه، فأنت حينما تخوض في هذا القدر لا يطرأ على بالك يعني بعض الأفكار والوساوس التي تحصل من الخلق. فالله تبارك وتعالى له عظمة وله مكاء وله شأن عظيم لا يمكن بحال من الأحوال أن يقاس بخلقه. ولهذا التعمق والنظر في القدر سبب للخذلان والحرمان و الانتهاء إلى الوسوسة، وربما خرج ومرق من الدين والعياذ بالله. نعم. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. نعم. يعني بعض الناس يعترض بالقدر، يقول: لماذا الله عز وجل قدر على هذا الشخص أن يكون كافراً وأن يكون هذا مؤمناً؟ إذن هذا الرجل الكافر معذور لأنه بقدر الله. فهمتم؟ نعم. ولكن نرد عليه نقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت حينما خلقك الله ما الذي يعلمك ويدريك أنك من أهل النار؟ اعمل واسعى، إن كان الله عز وجل قد قدر أن تكون من أصحاب الجنة فستكون من أصحاب الجنة. أما الاعتراض في مثل هذا فلا. نظير ذلك في أمور الدنيا، الإنسان يسعى إلى الوظيفة، إذا أعلم مثلا عن وظائف أو نحوها ما يقول لن أذهب يمكن ما أقبل،

قال المجوسي: حتى يريد الله. فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما. أعوذ بالله. ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد، فقال: يا هؤلاء، إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فارددها علي. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال الأعرابي: التوحيد أحسن، توحيد أفضل. على قال: ولما؟ قال: أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت، أن يريد ردها فلا ترد. قال: أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت، أن يريد ردها فلا ترد. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني، أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شيئا هو له، فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. وأما الأدلة من الكتاب والسنة، فقد قال الله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة، وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية، ثم اختلفوا. فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره، فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله. طيب، الضلال التسوية بين المشيئة والإرادة، يعني إرادة الله عز وجل نوعان: إرادة كونية بمعنى المشيئة، وهذه تكون فيما يحبه الله وما لا يحب لحكمة، ويلزم منها وقوع المراد، فما أراده الله كونا وقع. النوع الثاني: إرادة شرعية، وهذه لا تكون إلا فيما يحبه الله، ولا يلزم منها وقوع المراد. فالله عز وجل أراد من عباده أن يؤمنوا، لكن منهم من آمن ومنهم من كفر، ولا تكون إلا فيما يحبه الله، فلا يشرع سبحانه وتعالى لعباده إلا ما كان محبوبا. وذكرنا فيما سبق في أول مر علينا في كتاب الطلاق، أن قلنا أن حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق أنه ضعيف، حتى لو لم يكن هناك نظر إلى السند. ووجه ذلك أن الطلاق حكم شرعي، وما كان حكما شرعيا لا يكون مبغضا إلى الله عز وجل. واضح؟ نعم. هذا بالإضافة إلى ضعف سنده، لكن من حيث المعنى أبغض الحلال إلى الله الطلاق، نقول لا يمكن أن يصح الحديث، لأن الطلاق حكم شرعي، والحكم الشرعي لا بد أن يكون محبوبا إلى الله. كيف يشرع الله تعالى يعني حكما يكون مبغضا لديه؟ لا، فيما يحبه ما يحبه. وأيضا مسألة أخرى، وهي اللي يتداولها الناس: هل الإنسان مسير أو مخير؟ نقول هو مسير ومخير. مسير فيما لا إرادة له فيه، كالمرض والفقر والشقاء. هل الإنسان يريد الفقر والمرض؟ ما يريد. لا، إذن هو مسير فيه. ومخير فيما يلائمه، فهو يختار كذا ويختار كذا، فلا يقال مسير ولا يقال بل هو مسير مخير. ودائما العبارة تتردد على ألسنة الناس.